تفسير الآية 5 من سورة الأنفال يقول تعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومما بعدها من آيات حتى الآية الثامنة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا تأكدت تماما بلا أي شك أن تقدير الله تعالى هو دائما الخير والسعادة لك ولمن حولك وللخلق جميعا، حتى وإن ظهر لك في ظاهر أمر ما بعض الشر لفترة ما، فستجد كل الخير مع الوقت تدريجيا إن تعمقت في باطنه. وإذا تأكدت أنه على كل شيء قدير وهو يفعل ما يشاء، حيث هذا التأكد سيعطيك دوما الأمان والاستقرار والاستبشار والسعادة في الدنيا مع حسن الاستعداد للآخرة من أجل أعظم وأتم وأخلد سعادة. هذا ومعنى قوله تعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. أي هذا بيان أن تقدير الله تعالى هو دائما الخير والسعادة للمسلمين ولمن حولهم وللخلق جميعا، حتى وإن ظهر لهم في ظاهر أمر ما بعض الشر لفترة ما، فسيجدون كل الخير مع الوقت تدريجيا إن تعمقوا في باطنه، كما يقول تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أي كما أنه كان الخير والمصلحة والسعادة لما تنازعتم في تقسيم الغنائم أن جعل الأمر له سبحانه يقسمها بالعدل في المصالح العامة للدولة المسلمة، كذلك قد كان الخير حين اختار لكم القتال يوم غزوة بدر ولم يختر لكم أن تأخذوا التجارة. لمزيد من التوضيح برجاء النظر للآية 7 من ذات السورة: لأعظم مصلحة لعزكم ولرفعة شأنكم لسعادتكم الدائمة في الدنيا والآخرة لرفع شأن الإسلام والمسلمين وانتشاره بسببكم لإحقاق الحق والخير وإظهاره وتثبيته على أيديكم وإبطال الباطل والشر وزلزلته وإضعافه والقضاء عليه لإذلال الكافرين والمجرمين وأمثالهم وهزيمتهم، فتنالون بفضل ربكم هذه المكانة وهذا الفضل العظيم في الدارين. هذا ومعنى قوله تعالى: من بيتك، أي من مكان سكنك وبلدك يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم. ومعنى بالحق، أي أخرجك ربك بسبب نصرة الحق والعدل والخير والإسلام والمسلمين وهزيمة الشر وأهله، وأخرجك إخراجا ممتزجا بالحق الذي ليس فيه أي باطل. قوله تعالى: وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، أي والحال والواقع حينها أن بعضا من المؤمنين كانوا كارهين للخروج للقتال في أول الأمر، غير محبين له، غير مقبلين عليه، لأنه كان مفاجئا لهم، فاحتاجوا بعض الوقت للاستعداد واستجابوا بعد استعدادهم.